بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر المحقق بعض الفوائد عن فرقة السرورية نحب أن نطلع عليها. قال: كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، مؤلفه محمد سرور ابن نايف زين العابدين. قال: هذا الرجل عرف بانحراف الفكر من خلال كتاباته وعداوته لأهل السنة في هذا البلد بلاد الحرمين، وما شهدنا إلا بما كتبت يده وخطه قلمه. وإليك بعض أقواله في ذلك من مراجعها: أولا، بغضه لكتب العقيدة، ويتمثل في السؤال على نقل من كتابه وهو يقول: نظرت في كتب العقيدة فرأيت أنها كتبت في غير عصرنا وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر الذي كتبت فيه. والواقع أن جميع الفرق الضالة لا تزال منتشرة إلى يومنا هذا. كل الفرق الضالة التي دون العلماء الردود عليها ودونوا أصول السنة التي خالفها تلك الفرق، كلها لا تزال إلى يومنا هذا منشورة مشتهرة. فالمسلمون بحاجة إلى العقيدة الصحيحة ومعرفتها، ومعرفة أيضا أقوال الفرق الضالة للسلامة منها. ولا تجد شيئا من أصول السنة التي دورها العلماء إلا ويوجد من يخالفها في هذه العصور. قال: وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر الذي كتبت فيه، ولعصرنا مشكلاته التي تحتاج إلى حلول جديدة. ومن ثم فأسلوب كتب العقيدة فيه كثير من الجفاف. سبحان الله، كيف يطلق على كتب العقيدة هذا الإطلاق؟ ثم انظروا إلى التعديل: لأنه نصوص وأحكام. فماذا نريد بعد نصوص الكتاب والسنة؟ ولهذا أعرض معظم الشباب عنها وزهدوا بها. الشباب الذين على عقيدة صحيحة وسلمت فطرتهم يفرحون بها ولا يزهدون عنها، وإنما كثير من الشباب الذين مسخت فطرتهم بهذه الحزبيات هم الذين يزهدون بمثل ذلك. قال: ثانيا، انتحاله عقيدة الخوارج، التكفير بالمعصية للحكام الظلمة وكذا الشعوب. أما الحكام فكتاباته في مجلته السنة مستفيضة في هذا الموضوع وليست بخافية. كثير جدا من أقواله في ذلك، في تكفير من لا يستحق التكفير من ولاة أمر المسلمين. وهذه الفرقة كان لها رواج كبير في العقد الثاني من هذا القرن بعد 1410، استمر رواجها وقوتها إلى 1420 وما بعدها أيضا، وانتشرت في بلدان متفرقة بأسامي مختلفة. وتبنى هذا الفكر في اليمن جمعية الإحسان بفروعها المنتشرة في اليمن. وفي كل بلاد تبناها جماعة، وكثيرا ما لبسوا على الناس بالتسمي بالجمعيات ولهم أفكار مخالفة للشرع، ليس مجرد جمعية وإنما وراءها منهج باطل. قال: وأما تكفير الشعوب بالمعصية ففي كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وأيضا ما تنظيم القاعدة وتأثر كثير من الشباب بذلك وداعش إلا من من نتائج هذا الفكر، تنظيم القاعدة وداعش من نتائج هذه الفرقة، فهي أنتجت هاتين الفرقتين، نتاج السرورية تنظيم القاعدة وداعش. قال: وأما تكفير الشعوب بالمعصية ففي كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله يرى أن قوم لوط لو آمنوا بنبيهم ولم يتركوا فعلتهم الخبيثة لما نفعهم ذلك الإيمان بالله، ويقول ما نصه: فليس من المستغرب أن تكون مشكلة إتيان الذكران من العالمين أهم قضية في دعوة لوط عليه السلام. ألم يبدأ لوط قوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ أهم قضية هي الدعوة إلى التوحيد، وهذا يجعل أهم قضية ترك الفاحشة. كان يبدأهم بالدعوة إلى التوحيد ثم ينهاهم عن هذه الفاحشة، فليس بصحيح أنها كانت هي أهم قضية. أهم قضية كانت دعوتهم إلى التوحيد والإيمان بالله، ثم يعاقب ذلك بنهيهم عن هذه الفاحشة العظيمة. قال: فليس من المستغرب أن تكون مشكلة إتيان الذكران من العالمين أهم قضية في دعوة لوط عليه السلام، لأن قومه لو استجابوا له في دعوته إلى الإيمان بالله وعدم الإشراك به لما كان لاستجابتهم أي معنى. معنى هذا الآن أنه كفر بالفاحشة، يعني ما ينفعهم إيمانهم بالله وإيمان برسوله وإقامة التوحيد إذا لم يتركوا الفاحشة، معنى أنه كفر بالفاحشة. لما كان لاستجابتهم أي معنى؟ إذا لم يقلعوا عن عاداتهم الوحشية التي اجتمعوا عليها. وقد تأثر بهذا الفكر جمع ممن سلكوا مسلكا، فصاروا يكفرون بإظهار الكبائر والمجاهرة بالكبائر. إذا جاهر بعض العلماء بعض الأمراء أو بعض الناس بالكبائر إذا بهم يكفرونهم، والتكفير بالمجاهرة بالكبائر من طريقة الخوارج وليس طريقة أهل السنة والجماعة. قال: هكذا يكفر بالكبيرة مطلقة ولو لم يستحلها الفاعل. ثالثا: عداوته لأهل السنة السلفيين. ففي هذه المقالة التي ستقرأها يتكلم في علماء الدعوة السلفية غمزا ولمزا وقدحا وإسقاطا لعلماء البلاد السعودية وبالأخص كبار العلماء، فيقول تحت عنوان المساعدات الرسمية: وصنف آخر يأخذون، يعني المساعدة الرسمية هي رواتب من قبل ولاة الأمر لمن يعلم المسلمين. قال: ويربطون مواقفهم بمواقف ساداتهم، فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل. يشير إلى ما حصل من فتوى الأئمة منهم ابن باز رحمه الله في مشروعية الاستعانة بالكافر لدفع عدوان البعثي صدام لما هجم على الكويت وهجم على المملكة وأطلق صواريخه عليه. وهذه مسألة معقودة في كتب الفقه، وهي الاستعانة بمشرك عند الحاجة أجازها العلماء عند الحاجة. فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل. انبروا على تجرؤ، يطلق على علماء السنة عبيد، يعني عبيد للسلاطين، ويقيمون النكير على كل من يخالفهم. وإذا اختلف السادة مع إيران الرافضة تذكر العبيد خبث الرافضة، وإذا انتهى الخلاف سكت العبيد وتوقفوا عن توزيع الكتب التي أعطيت لهم. هذا الصنف من الناس يكذبون، يتجسسون، يكتبون التقارير ويفعلون كل شيء يطلبه السادة منهم، وهؤلاء قلة والحمد لله، ودخلاء على الدعوة والعمل الإسلامي، وأوراقهم مكشوفة، وإن أطالوا لحاهم وقصروا ثيابهم وزعموا بأنهم حماة السنة. ولا يضير الدعوة الإسلامية وجود هذا الصنف من الناس، فالنفاق قديم. هكذا يقول: يا إخواننا، لا تغرنكم هذه المظاهر، فهذه المشيخة صنعها الظالمون، ومهمة فضيلة الشيخ لا تختلف عن مهمة كبار رجال الأمن. هذا كبير السرورية يطلق هذه العبارات على هيئة كبار العلماء، على رأسهم الإمام ابن باز رحمه الله. وقال في مجلته السنة: وللعبودية طبقات هرمية اليوم. الطبقة الأولى يتربع على عرشها رئيس الولايات المتحدة جورج بوش، قد يكون غدا كلينتون. والطبقة الثانية طبقة حكام في البلدان العربية، وهؤلاء يعتقدون أن نفعهم وضرهم بيد بوش. هذا تكثير، إذا كانوا يعتقدون أن النفع والضرر بيد بوش هذا تكفير. قال المحقق: قلت: كيف جزم بأن هذه عقيدتهم؟ هل شق عن قلوبهم أو هل أخبروه بذلك؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ويستمر المقال فيقول: ولهذا فهم يحجون إليه ويقدمون إليه النذور والقرابين، وهذا دليل على تكفير كاتبه للحكام الذي أشرنا إليه قبل قليل. ثم يستمر المقال فيقول: والطبقة الثالثة حاشية الحكام العرب من الوزراء ووكلاء الوزراء وقادة الجيوش والمستشارين، فهؤلاء ينافقون لأسيادهم ويزينون لهم كل باطل دون حياء ولا خجل ولا مروءة. والطبقة الرابعة والخامسة والسادسة كبار الموظفين عند الوزراء، لقد كان الرق في القديم بسيطا، لأن للرقيق سيدا مباشرة. أما اليوم فالرق معقد، ولا ينقضي عجبي من الذين يتحدثون عن التوحيد وهم عبيد عبيد وهم عبيد عبيد عبيد عبيد العبيد، وسيدهم الأخير نصراني. رجل زائغ، انظروا كيف يتحدث بهذا الكلام. قال المحقق: فبالله عليك أخي القارئ، أجب عن هذا السؤال بكل نزاهة وتقوى. من هم الذين يتحدثون عن التوحيد في جملة العلماء؟ أليسوا هم علماء البلاد السعودية أمثال الشيخ ابن باز وابن عثيمين وصالح اللحيدان والفوزان وأمثالهم من إخوانهم كبار العلماء؟ فيأتي اليوم من يصفهم بأنهم عبيد الحكام ومن ثم عبيد لبوش. قال المحقق محمد سرور: ليس مؤهلا بأن يقيم شباب المسلمين وإقبالهم على العقيدة أو إعراضهم، ليس بمؤهل، فإنه ليس بعالم، ليس بدارس للعقيدة، ليس مدرسا للعقيدة، كيف يقيم؟ من أين هذا التقييم؟ إنما هي فرية. وقال محمد سرور هذا الغيور، سمعتم له شريطا ينكر على جيرانه حزب التحرير: إذا كانت كتبنا ما راقت له ولا صلحت، هل أصدر كتابا في التوحيد بأسلوبه الجذاب الجديد ليقبل عليه شباب المسلمين؟ هل حصل شيء من هذا؟ إذا لو كان طالب علم ومصلحا لفعل ذلك، ولكن الرجل والله أعلم على ما يبدو أنه يعادي العقيدة السلفية وحملة العقيدة السلفية. طيب، كلام طيب، هذا من ضمن كلام الشيخ محمد أمان الجاني. يا محمد سرور، إلى أي شيء تدعو أنت؟ الأنبياء أو الأنبياء أوذوا لأنهم يدعون إلى العقيدة إلى الإسلام، وأنت إلى أي شيء دعوت؟ أين العقيدة التي تدعو إليها؟ إنما أنت منافس تريد أن تنافس الحكام على الكراسي، إلى آخر كلامه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.